أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نويد الرزق للعباد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط أفعينا بالخلق الأول هم في لبس من خلق جزيل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس ما سائق وشهيد لقد كنت من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد الذي جعل مع الله إلهًا آخر فألقياه في العذاب قال قرينه ربنا وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وأنا بظلام نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا صدق الله العظيم الفاتحة.